يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ ما ينبغي، الأصل أنه لا تجوز. أولا، لا، المساجد لا يجوز أن تكون فيها قبور، لا قبر ولا قبور. والأحاديث في هذا يعني صحيحة ثابتة، والله سبحانه وتعالى ذكر عن في قصة أصحاب الكهف كيف أن أولئك المتسلطين لما كان ما كان من أصحاب الكهف ويعني توفوا وماتوا، قال: الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا. فهذا يعني من شأن أهل الشرك والكفر والضلال، فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر يعني ما صنعوا: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا يجوز أن توضع القبور في المساجد، لا هذا ولا هذا. فلكن حصل للأمة الإسلامية ما حصل عندما عم الجهل وصارت السلطة الشرعية بأيدي السفهاء والجهال الذين لا يقيمون الأحكام الشرعية وزنها ولا يقومون بأمر الله وحكم الله، فصار ما من المعاصي التي ابتليت بها ما صار من هذا، فكثرت القبور في المساجد، صار الجهال يتقربون ويوصي من يوصي من المتسلطين من أمير أو حاكم أو أن يبنى على قبره مسجد، أو يبني مسجد ويأمر يوصي أن يدفن في مسجده هذا، وهذا كله من الضلال والسفه والجهل. في غياب الحكومة الشرعية التي تلزم بالأحكام الشرعية، فهذا الأصل. لكن نقول بحكم كثرة هذا ينظر يعني في حال القبر، إن كان في مؤخرة المسجد وأيضا لا توجد مساجد أخرى، أما إذا وجد مسجد آخر ولو كان فيه نوع من التعب والعناء فيجب الذهاب إلى المسجد الآخر ويهجر هذا المسجد حتى يصحح وضعه. وتصحيح الوضع يعني مسؤولية أهل الحي وأهل القرية وأهل البلد بالتفاهم والنصيحة، إن كان أولياء القبر موجودون، أولياء صاحبه موجودون يتفاهمون، أو المسؤول فيه خير، مسؤول الأوقاف عن المساجد مثلا وكذا، يتفاهمون بحيث ينقل المسجد إلى القبر إلى المقابر، خاصة إن كان القبر أحدث في المسجد. وإن كان المسجد بني على القبر فصاحب القبر حق به، حق بالموضع، فينقل المسجد إلى موضع آخر. إذا لم يتيسر هذا كله فنقول إن كان في مؤخرة المسجد فالأمر إن شاء الله أخف، أو كان يعني عزل وفصل القبر بجدار، وأيضا يعني جدار للقبر وجدار للمسجد، فهذا أيضا أخف من يعني كون المسجد قد يكون في قبلة القبر في قبلة المسجد، فهذا المحذور. وإلا فيجتهدون في إنشاء مسجد يعني بعيد عن هذا، يعني يصلي فيه الناس ويسلمون من هذه البدعة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة كانت تستخدم إبر منع الحمل لمدة 3 أشهر، لكن الدم وقت الدورة يزيد أيام غير الأيام المعتادة، فهل تصلي؟ إذا كان الدم في أثناء الزيادة هو من طبيعة الدم الذي مر بها وفي حدود الأيام التي هي من عادة النساء، يعني لا يكاد يزيد عن 15 يوما أو نحوها، فهذا دم عادة، دم الحيض. وكأن هذه الإبر إما أنها يعني قد بطل مفعولها أو لم تؤدي الغرض منها، فالحاصل أن هذا الدم يعتبر دم حيض، لا تصلي ولا تصوم. أما إذا كان دم نزيف يختلف عن دم العادة بلونه وصفته وهيئته، فهذا نزيف استحاضة، فلا تترك معه الصلاة ولا الصيام. أحسن الله إليكم. يقول: بيني وبين زوجتي شرط في العقد أنها تواصل الدراسة، ولكن لا أستطيع أن أقوم بالذهاب بها ولا أجد فرصة لذلك، والمكان بعيد. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في شأن شروط النكاح، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ينظر في هذا الشرط، يعني هذا يرجع إلى صيغة الشرط وصفته. فإذا كانت اشترطت لك أن تواصل الدراسة فهذا شيء، لكن كونك أنت تذهب بها أو تتكلف تتحمل من يذهب بها فهذا شيء آخر. فينظر في صفة الشرط. فأنت تقول أنت يعني أنت صري في نفسك واصل الدراسة ما عندي مانع، أما أن أنا أقوم ب يعني الذهاب بك والعودة فهذا آخر غير الشرط. اللهم إلا إذا كان عرفا، هي كانت في مدرسة عند الزواج، مدرسة وموضع يعرف أنها يعني تذهب إلى هذا الموضع وأنه لا بد أنه يكون هو الذي يذهب بها، فأقول الأمر يرجع إلى يعني حال. والذي أنصح به هذه الأخت، أنصح به أنها لا داعي للدراسة وأن تتفرغ لبيتها وشؤون زوجها، خاصة إن كانوا رزقوا أطفالا، فكونها في بيتها وخاصة إذا كانت المدرسة كما يقول بعيدة وقد تتعرض لشيء من الإشكالات والمشاكل، وترضي زوجها وتتنازل عن شرطها، فهذا لعله إن شاء الله يعني أدعى للبركة ويعني الانسجام بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حديث صحيح ورد في مصر والوصية لهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في شأن أهل مصر، ورد في الحديث: إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فالذمة هذا أمر يعني من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخبر أنها تفتح، ففتحت على يد عمرو بن العاص وعقد الذمة للأقباط في القصة المعروفة في فتح مصر. والرحم قالوا باعتبار أنها باعتبار ماريها القبطية التي أهداها المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام، أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يستدل به الفقهاء على أن الرحم مهما كانت يعني ضعيفة أو بعيدة فينبغي أن تقدر. فهذا ورد في الحديث أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الأمراء الذين سوف يتولون مصر، هذا كان من قبل الخلافة لما كانت الخلافة الإسلامية والمسلمون يرتعون في خيرها وشرفها وعزتها وكرامتها، فكانت مصر عبارة عن ولاية من ولاية الدولة الإسلامية. وإلى عهد قريب لما كانت الدولة العثمانية هي التي تدير البلاد الإسلامية، وكل هذه الدول الإسلامية التي أكثر من 50 دولة كلها في ظل دولة واحدة عبارة عن ولايات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فالحاصل أنه عليه السلام أوصى من يتولى إدارة مصر وحكمها أن يستوصي بهم خيرا لهذا السبب. صلى الله عليكم. يقول: لماذا دعا النبي إبراهيم عليه السلام وتوجه إلى البيت؟ هل كان هناك بيت أو أثر أو وحي؟ نعم، يعني البيت قديم يعني، وللعلماء كلام قد لا يسنده دليل في يعني منشأ البيت، من يقول بناه آدم عليه السلام ومن يقول بنته الملائكة. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فالله سبحانه وتعالى هيئ له مكان البيت وموضعه، وأمره كما سوف يتبين من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه أمر عليه السلام وولده إسماعيل عليهما السلام بأن يقوم ببناء البيت، أن يبني البيت ويعيدانه يعني بعد الطوفان الذي صار وحصل لحق البيت في شأن البناء الأول، لحقه ما لحقه من الأضرار، فأمر أن يعيد بناءه مرة أخرى، فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا للخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام، اجعلها في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لفاسق ولا فاجر ولا منافق علينا ولاية، واجعل ولايتك ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار يا ذا الفضل والجلال والإكرام، واختم لنا بالصالحات وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأذكر إخواني بالتقدم للصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو كذلك عدم الإحراج في الأسئلة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه.